المثل يقول تليل مصفول يقوى العلم فيها تصول بها تقول فيها مفصول علم تفهمه للناس والحق تقول فصول ومصول الشرح اللي قرايه للناس والواقع عنده فيه محصول تبليغ الناس على شاف ياسر جبير رسول قلت ورجال ابن عباس قلت الصور ياسر جبير رسول قلت ورجال ابن عباس قلت الصروع وقلت فصول احتام تصفها بشاف منها الصحيح ومنها معدول تبين مخوفة الله أخبار الصحابة فيها جهود تبارك الله لا تنقاس حكيم ابن النور السهول لا تقبل الناس الوسواس ولا تعجل إلهك مجهول وشوش وقيم الإحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النفس القياس ولا بعنات اللي بقى ولانا يحق الحق والباطل شور ويتقى إلا بالله يبقى الفلاس يبايع إلى الرب بصدقه ويتوب إلى عادي فساس ولا يقبل الدين اللي بقى لفارس محمد تنجاس متبارك ما أنت عجل فيك وانت لو أرح حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل فلاس ومقواس وأنا الشيخ المصري في النفس منها إلى الفاس أعطينا دعاك ولا تنسوني في الدار لله السياس ناصح وتوزي حد يجيك ولا تنسي بالعلم في اطناس علمك من قول تليد موسو وقوائد العلم فيها تصول بها تقول فيها مصول علم تفهم للناس وحق تقول فصول ووصول الشرح اللي قرايه للناس والواقع عندك فيه محصول تبليغ الناس على اساس ياسر جبير رسول قلت ورجال ابن عباس قلت فروع وقلت فصول الاحكام تفصلها بكياس منها صحيح ومنها معلول تبين مخوفة الناس اخبار الصحابه فيها جهود تبارك الله ولا تنقاس حكيم في الامور وسهول ولا تقبل للناس الوسواس ولا تعجل الهك مجهول وشوش وقيم الاحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النفس القياس ولا بعناك اللي بقى ولانا يحق الحق والباطل شور ويتقى والناد ما يبقى الفلاس يبايع على الرب بصدقه ويتوب الى عادي فساس ولا يقبل الدين اللي بقى لفارس محمد تياس تبارك معاه تعجل فيك وانت لو ارك حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل اثبات المقواس وانا الشيخ المصري في النفس من هذه الانفاس اعطينا دعاه لا تنسوني في الدار لله سياس ناصح وتوجه حد يجيك ولا تنسي بالعلم في اقناص انك نقول سيد الرسول السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما يجب منه الغسل والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس قل إجابة معنى الجنابة ملي خرج بلذة معتادة في اللون جاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين البارح قلت لكم في درسنا البارح لأن باب التذكير لمن ذاته درس البارح لأن الجنابة أنها يا الله مخلوق قد يلقى مولانا ما عليه جنابة يعدله وعلن واحد من الصحابين قالوا حمل رضي الله عنه قتل شهيدا وعليه جنابة من حلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته وهذا يدل على أن الجنابة ما يبقي مولانا حد يقدم عليه عليه جناب وقد كان صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله لا ينام حتى يغتسل وقد نصوا على أن الميت ما يلا يحضر عند وقت سكرات الموت يحضر الأمر عليها دم النفاس والله الحيض ولا رقاش عليه جناب وأن هذا وأن فيه ملائكة ما يدخلوا بليلة فيها أحد عليه جناب وأن لن يخرج من جنابة الحلال تصوروا معي كيف حال من لقي الله وعليه جنابة الزنا نعوذ بالله من سوء عظم وقلنا على أن الجنابة تقريبا أهم مبليدات اللي تركب الإنسان منهم أربعاية تقريبا. واحدة منهم لقاش يدخل فرجه في فرش عمل دب، مجرد تدخل الفرش في الفرش يا عمرو قاع ما طول دقيقة والله أقل من دقيقة، مجرد يدخل الفرش في الفرش ملاهي جاي مستحى يا عمرو قاع ما طالعت اللذة ويا عمرو ما خرج منه. هاي واحد. ناحية ثانية لقاش تلذذ جامع زوجته والله العياذ بالله ولو دابة وتلذذ وخرج منه شيء لا لازم يفتحها. ايه لقاش تم يخطر به ويفكر والله يخرج شيء يتلذذ به ينخرج منه المني واش بالسحوم عليه. ايه لقاش يرقد وفرقاد ولاك يحلم منه تلذذ يخرص إلى عاد زمش يخرج منه مبليد المس من الباسك وجلك من السين طهرهم وقوم استحهم وإلى النوع قالوا الاحتلاء. إذن فهذه هي المسائل الأربع التي يجب منها الغسل المتعلق باللذة. ثم مسألتين يزيد بها الأعليات على الرجال، الأعليات داخل مع الرجال في الأربعاية وعندهم هما ستين يعودوا قاع عليهم ستة يستحموا منهم العليات. اشتركوا مع الرجال في الأربع وزاد النساء على الرجال بثتين، واحدة منهم دم الحيض وواحدة دم النفاس، وبهذا يكون الرجل له أربعة وللمرأة اثنتين زائدتين وبالمجموع تعود ست. والله يقول يا الراجل كامل أكثريته خلاصته في هذه النقاط الموجزة. اخترت نقولها لكم بالصورة المبسطة. سالم مولانا يسر علينا بالتيسير كل عسير. مرحبا اهل الصمت والتاريخ، اياكم مروا عليه مرة سريعا بعد انا اوجزت لكم اهم النقاط المتعلقة بالباب. ايوه قول قال على المسائل من الأول منهم يوجب منه الجنابة هو خروج المني من الإنسان بلذة معتادة. ما معنى ذا الكلام؟ قال انك يتعود تلذذت المرأة تلذذت والله الراجل تلذذ وخرج منهم شيء هذا واجب منه الاحتلام. إلى عدت الصقاع ما تلذذت وخرج منك المني، لأن على الله وإياكم هناك حالات تخرج لرقاي يعود ماشي منه المني بلا موجب. مرني يحرك فرجه ويخرج منه المني، مرني يوخر فرجه على بليده ولو لباسه ويخرج منه، مرة يعود راكب على زائره يخرج منه، مرة يعود فيه حكه يتم يحكني يخرج منه، امور غير عاديه. قال الحينين يخرج منك المني بلا لذه والله لذه غير معتاده، ان في حالتين ما يلزمك الصحو الى خلق قاعد لا لذه ما لازمك وإلى آخر قمة اللي بلذة ما هي طبيعية. ياك ما هو طبيعي والدين مبني على الطبيعي، الدين الشكار ما هو طبيعي ما يحكم به. مثلا يقول العلماء أنك العد كنت تبول من فرشك تميتني برت من صرتك وظهر أن هذا لعلة، هذا ما هو طبيعي، ذاك البول اللي يخال من صرتك ما ينقض. إلى عاد عندك اصبع سات انت اصبع خمسة اطرارك سات، اختلفوا العلماء قالوا واحدين ان صبعك السادس إذا مسيت به فرجك ما ينقض لأنه اصبع غير طبيعي، وغير الطبيعي لا تبنى عليه الأحكام. نمرة إلى درت بزورته وهي ام اصبع سنين والله ثمانية وعاد فيها البن مندرة كانت روع، قالوا واحدين من العلماء ما تروع لأن الدين يبني على الطبيعة وهذا البر ما هو طبيعي. إذن يوسف الدين في أصله مبني على ما تعوده الناس ولا يبنى على الغريب العجيب. طيب معنى الجنابة مني خرجا بلذة معتادة في النوم جاء أو بجماع أو سواه مزجي أو بمغيب مزجين عليها مطلقا يا المولى يقول معناها المرسل معناها الشيء الممشي ماشي على طول. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقها سوقا ماشي على طول؟ دار سواء خرج المني في النوم أو خرج بشماع أو فإنه إذا جاء على الطريق اللي قلتكم قبل قليل فإنه يلزم من الغسل منه. ولي يخرج عن الوضع العادي يرجع أنه نادر ينقض ما ينقض إلا خرج منك متوضي ولا يلزم منه شيء لأنه عاد كيف سلس عاد أمر ما هو طبيعي. أيوة أبو أو بيجي ماء أو سواه مفجي أو مغيب كمرة في فرجي أو بمغيب كمرة في فرجي. والله بمغيب كمرة معناها بمغيب رأس الذكر في فرج المرأة. الكمرة قال الرأس ذكر الراجل فرج الراجل رأسه من فوق كان الكمرة. الكمرة بتسكين الميم تنقال رأس فرج الراجل. إليه يغير معناها يدخل رأس فرجه يعمل الله أدخله ثم أخرجه ولم يتلذذ ولم يخرج منه شيء مجرد الإدخال. لكن الزمر جناب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان معناها الفرجان إذا التقى الفرجان فقد وجب الغسل. ومن هنا أخذ الفقهاء أن إدخاله يكفي لوجوب غسل الجنابة ومتابعة الجماع وباللذة يوجب الجماع الجنابة ورؤية المني يخرج منك في النوم يوجب الجنابة والتلذذ والمتابعة حتى خرج المني يوجب غسل الجنابة فصارت أربع. أيوة قول نعم. ورأى أنه جامع ولم يمنذ الاغتسال في المحتلم. ألقاش يحلم قطعا أنه فطن الراس وفي الرقاد أنه يتلذذ جامع زوجته مثلا وحلم بيها وعى عليه من ذكى وقد عودوا عقاع مثال من ذكى ريك وشهوته وفرشه ذاك وهو كي حتى نجامع يخرص إلى عاد يخرج من نسي لمردة متفاصلة كي قلت لكم يقصر للي صابه للي بتل من لباس لأن المني منسس على المشهور ويقوم ويستحق إذا عدت الصح لبت منك تلذذ وأنك تخلط مع زوجتك ولين وعيت ما رأيت بلد ما رأيت شيء مبلوء ولباسك ما فيه صبة وجلك ما فيه صبة ولا رأيت الوفر. لكن لا اللي خلق في الرقاد لا عبرة به ما دام لم يخرج شيء فلا شيء عليه لا شيء عليه والحمد لله. نعم. وواجد المالي في ثوبه وواجد المالي في ثوبه لا يدري متى أصابه في ثوبه ولا يدري متى أصابه يغتسل. قال المرقاش تمنين له والو بيد يابس من الباس معبس فيها المني شم خرصه واضح انه خر منه المني ولا عرف ايته وخر. قال يقصر للبليده اللي صابها المني وتقوم وتستحم وتعيد من اخر صلاة صليت معناها من اخر رقدة من اخر رقدة ما يصلى معناها انك تقصر ياك المني وتعتبر انك اهلك حلمت في الرقاد وانك وخو منك ذا المبيه اللي يكون عبس على الباسك والله على فراشك وقيم مستحم واخر رقدة قردتها معناها ان يجاك فيه الاحتلال اللي عدتك في الرقاد اليوم صلاة الصبح ولا فطنت في الباسك المني ما وده حميس معناها انك الصبح صليت عليك جنابة قوم مستحم وصلي الصبح والظهر والعصر معناها احسب صلواتك من اخر رقدة قلت نعم. فواجد المني في ثوب لا ثوب ولا يدري في ثوب ولا يدري متى أصابه يغتسل ما أعاد فرضه من آخره ومن به وبالفروع فاخره. كانه قال أنه فم فروع فاخر بها معناه أن فم تفريعات جبه العلماء بناء على هذا كيه مثلا امرأة المتنين له وعن عليها الدم ولا عرفت يدي على الباس ولا عرفت أيته وخارج من عليها اللي الحيض يشيه في دقيقة انها تكتر قطرة من الدم وتطهر، وخارج منه ما تجبر الدم قاع، وخارج تجبره 15 يوم التالبة ما تنفس. وهذا يختلف حسب البلاد والنساء والعادات. لو انها مثلا جبرت قطرة من الدم وفيها علامات انها جبرة الحيض، قال انها تعدل نفس اللي عدلوا الفقهاء في المني، فلتغتسل من ذاك الدم وتغسل عن الباسها، ولتقضي من اخر نومة نامتها لعل يعود اصابها بعد تلك النومة. فوائد الوتر والسنن. بسم الله. جروده نيته عند الشروع، والفور ودى الكل للعموم والفروع. والفور ودى الكل عموم والفروع. قال اعلنوا بسم الله الهي يتكلمنا على فروض الغسل الصحوح. نعرف يلي منه واجب ويلي لعبنا عشالا قد ولا تركنا ما يبطلوا الصحومة. يا الله كنا يتفقر شو صنت. قالوا علن مارتنا لقاش لا يعلمك أستاذ يعلمكم على ما يقول لك استك ولا يسكتك ويتم هو يتكلم وانت ترد. انه عويليل انه معناها انه لاهي انه هو يتكلم وانت ترد وتمجلس. والله ياك مدى تصوت المنار إذا لا يخاطب موسى عليه السلام، نودي يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وسابق قدم له الدرس قال له فاستمع لما يوحى. معناها يا موسى صنت لا تتفكر ما هو جرافك بك، لا هي بتقع عليك درس من ربي الحكيم العليم. واول شي تعدلوا من ادبك استمع انصت لا تتكلم. ولذلك ما سولوا لا قاطع ما قاطع الكلام وتم الصنت اللي انتهى عنه كلام المولى جل وعلا. حد بدا يطرم منانا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، لان الدرس قد انتهى ولم يبدا الا الاستشكالات او الطلبات. فهمتوه؟ هي اللي عدلوا هالنخلة ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه خارج الوحدين منكم بيهم العياذ بالله قلة ندم إلين يتبرموا عليهم وحدين من قومكم اللي معاكم ويقولوا لكم أسكتوا كله هيه سكت. وما قالها أنه هو تقول أنت حاني هو يقول هانا ويعود يبحل لقى كانوا يدرس والله يسكت الناس. وهذا السوء أدب. يا الله اللي سكتكم رؤوسكم وقومكم، وانا اللي عليا درستكم ما سكتكم. اما للعود سكتكم انا اللي درستكم انا نعدل ايهم. انتم نقول لكم الدرس ونسكتكم معناها اني ما تيجي عصاي. ولذلك فلما حضروه قالوا وانصتوا. هما قالوا وانصتوا، ما قالهم نفسه ما انصتوا. عرفوا ان حد لافت به درس اول شي عدل ما في حد يتكلم، وان يخلق الكلام مثلا لا شو درس، وان حد شوش على مبدا يا الله الناس كامله تقول له انصت اسكت يا الله هي اللي تصور عليه. وهذا هو اللي وحدين هون في مسجدنا هون. ان قال لك ما يامتهم يكون يسكتوا يرتقوا تدور تتكلم، وهذا جهل بالدين وجهل باداب العلم. اللي يا الله يسكت الناس المشوش انتم اهوان. انا اللي رافض بي نلقي الدرس ويا الله يوفرني وشو كان نتكلم وحد يشوش عليكم. هم اهل المرياس ما يقبلوا حد يشوش عليهم. فكيف بدرس في بيت بيوت الله يبين فيه الحلال والحرام حد سافي لدب معايا مساوي عليكم الطوام تحديكم ليقطعكم الخير. يا الله الناس كاملة تشب فيه ومعايا تلحقوا واحدين من قومنا احنا هون. يقول لك الواحد مويا بعد نخلق الدقيقة قا يقال لبويا والله ما فيه جماعة تلعن مرياس لا هي شيء هرقاش ويخبط عود من الورق كرت من الكرتة ما جاء واحد يربع شيش ولا جاء صنقة من باريس ما تقيت حول بيادا نقول له واحد منا يخلي الدنيا ليلة على سبة كرت ولين يجي لباريس يقول له اخبارك منهم انت مجري. يقول لهم الحب كده يلعبوا مرياس وقلت لهم انهم يتكايسوا شي يعني وعود المشرم هو والناس شابه في كامله يا غارني يجي واحد لا يشرب اشرب رمسي قال ايه صبت كيف لا يتفور على الخلق طبعا لحامكم ما هو واضح طبعا تبانوا قاعتوا ما عادكم السلطة طبعا مجاري ينقال له هالباطل ينجاهم عاد باطلهم ويخور واحنا اللي مجمعين نستمعوا الدين مولانا هبيت موت الله انا قال جاري يشرب اشعيا معناه انه مجرم متحدينا ومتحدي الدرس ومتحدي حرم المسجد وحرم الجماعة والتدريس والأستاذ ومعناه لا أخلاق له هذا سمعوه يا من ليس في قلبه مثقال ذرة من خلق ولا عدل لأن في واحدين منكم عندهم من العقلية الواحد منهم اللي شجع النار المفسدين والمشوشين انت اللي دار حد يسكت يمكن فيك وهو اللي شوش يدافع عنه هذا معناه انه عدو من اعداء كلمة الحق وانه يبقي وليتمنى لا حد ضدها ويشوش عليها وليالك انا صار المشوشة وخلل من قال انصتوا هذا لدى برجاء الاسلام هو ما هو معه والله انتم يا ما هو ما كن فاهمين حد كامل اختلطوره يدافع عن حد شوش اعرفوا انه مجرم مع المشوش قول له انت ما حدك يا خي الدافع عنه وتقول انه لا ينكيش معاه ما تقول له هو من العدى ما ينقرب بيت بيوت الله درس يبين فيه الحلال والحرام جماعة من المسلمين جاية من أقاص المناطق تبحث عن فقه هذا الدين يجيها واحد يتصطعيها ويتماشي كعب صحاح هذا مار الإجرام هذا مار الفساد وتحدي أيكم يقدر أقاش يحوز على بقره ويدويه لا يحكم بأكمامه ويدوي بقره ما قام عليه اللي في الدار وشافت بكرين من كمه وتمه يخبطوه يرين داس ينقال أخبارك الجفة لغنم لا جفة لغنم يا موريتاني أنتم أقوياء في الدين ولكنكم خصوم وأعداء لكلمة الحق واحد تجبر جماعة ما تدافع ما هو عن المسلمين ولا تنفس ما هو لمن أساء وأفسد وليت آمن معروفتي عمك وتقول لك بضيفتك لماذا قاعد تتكلم له وتقول له اتقوا الله أنت وماكم هاني مولى الباطل ما تمكن فيه وانت اللي تقول اتقوا الله هو المجرم وبارتك لا تجبر مشكلة ويتمنى لك صاعقة تنزل عليك ومن يعلم منك اللي حبست قال انا عامل لعريها الرأي ما وهاني مولى الباطل فينا محمي ومدافع عنه وصاحب الحق فينا مطارد يفتش عنه ويلام في كل صغيرة وكبيرة نحن نعوذ بالله نخذل أهل كلمة الحق والتدريس فينا أمر من الحنظل هذا يا أخوتي وعندي أنه واضح لكم كامل تشهد عريف أنا يدي الله حكمكم ما يشهد عليه معناها الله وحال ما يعرف جعله يريد الشرقاء جون يقول كلمة صارقة ويقوم يصجح لكم في المسيح وهو مالك وحدي هاي شايزه هو ما يلهيه يا غارني تتحرض له انت وتقول له ها سكت لا تشوش علينا يا هو مالك شوابين ورجاله تقول لهم الطابقين ما عندهم من الهم ما هو الدفاع عن صاحب الباطل اللي يحمه هذا معناه انوك اعداء وشوشوا وذوك اعداء معهم واصدقاء لهم يساعدوهم ويقوهم هو يقول كان مسترقى مسترقى في الصف احنا موريتاني لا يحلم عنا هذا خارجنا من حرب كلمة الحق ومعارضتها والكيد لها وتقطاع لها الطريق غريب وعجيب تابع غرائضه سيكمله غرائضه نيته عند الشيء يا عباد الله يلي نقول طرعاهم يكتبها عليكم مولان ونأشهدكم بالله هل تشهدون لي بأن جميع ما أقوله حق فيكم محضين الله متسعين يا ما هو حق ما هم مقتنعين به لحظة والله ثم والله والإمارة اللي تسمعوني مرة نطرح عن علمائنا وهو لك واحد مخزن ترفلف يقول لك هو اللاعين على العالم فلان والله الإمام فلان والله الداعية فلان والله المفكر فلان والله المسؤول الفلاني لماذا أن تعود بينكم وبين الله تعلمني ولن أطرح من مارا ثم تشاهدونه وتعلمون لماذا سابق نقول وانا ورق أولاني ما تقول يا عباد الله والله يذل اللي يقول المخلوق اللي نشيد علينا يدي الله يعني نبت بين يدي الله يذل الراجل يذل يقول اللي هو الحق كالسماء فوقنا جاء واحد من الجماعة قال والله لا أهل الدين ولا كهف. هذا لي يخلق في وحدين هم يصلوا في المسيح شيئا قاعد يجبر منه اللي مبدي أمر هذا من اللي يزيد الأجر ولا يثقل عليكم هذا القافلة تسير والكلاب تنبح دين مولانا ناس رف حد شفتوه متعارونه إلا معناها أنه معرض نفسه للتهلكة يجد ما يظهر لك اليوم ولا الصبح ولا النهار الآخر يا غير تأكدوا على أنه نعد لهم عدة دين مولانا كالسيل حد وقف عراو يا عمل جبل دور يحفر من تحت وليد يا الراس هو التحتان وقتك فالش لا وقتك ما انك متعرض والله ازدادوا حيرة عند من يقول وحدين يحضروا معايا ونعجب يشاهد فيهم ويرفدوا ايديهم ويشهدوا وانا ملاحظ انهم حاضرين باجسام حاضرة وقلوب محاربة الواحد يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب يصنت الآيات الله تتلى علينا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع تبين صفات المنافقين ويوخوا أمر غريب اتعوذ بالله يا عباد الله من هذا البلاء واسألوا الله السلامة نسألك السلامة والعافية في دنيا خلق حاضر المجلس الخير ويصنت ويسمع وتظن منه ولو بعد 20 يوم او شهر او شهرين لا هي يتغير لهذا المخلوق ياكل عنده من مرض الا دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا فيه مخلوق ما ترد ما يتغير مولانا طابع على قلبي بعد سنة وبعد سنتين إذا يجبر مناسبة يظهر لك فيه هو شايفين ماك وقت الهدوء ووقت مدى الدرس ولا فيه مشكلة ناس كاملة طيبة وكلها محاول يظهر لك النصح هذا يا غالب تفاصل به الناس اللي تخلط أي ضجة والله أي شيء تشويش والله أي مناسبة يبدؤوا لك الحقائق تظهر وهو لك واحد مسرور وهو لك واحد يجلب يزين عنده وتفطن حركة غير عادية إنما تعرف الناس عند الصعوبات عند من تتبع على صلاح وال واختك مارك عندك الفو والناس كاملة كالشالك يومك فقير يظهر لك يوم واحدين جاء يوقي جاء الفلان عادم برتي ما حدها عندك صديق ويومك محتاج لهم يا الصبح وهم قاع متمونين عليك ومتموكن بأنك أفلس هي حقيقة الناس ما تحرمه عند البلاء وعند معرس الأحوال. المسجد تعود معك مدى فيه محاربة ويدرس قاعدة إياك تحاربه ما عندي هذا ذاني وتلوض الماركة ما حد شو عادي واحد يكبر واحد ما بديه عند منين يخلق أبسط رواية هو لك ملرع عليه الكلمة اللي شوه ويدافع عنها وله كان مدسوس بقضى الأخبار ويبقي يعرف ليش هذا النوع يا الله تحاربوه كمحاربتكم لليهود ما هو بكلمة يقولها حد الحد يا غير مراقبة الساحة يعني كلها ينعرف لها حقيقة لكن قد يميزوا الصادقين والمنافقين والمجرمين نعرفوا لن يتحاملوا معاشهم مدى ما تعود كي النصارى رجال مولانا ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منه مات واحد تسرح شوي ماذا هو رجع مخزي تو اقول فقرة جروده نيته عند الشروع فزير يدرك لعموم يفرع قال على ان السوم واجب عليك فيه النية هي ما يجي اصلح شدون ما معنى النية قد عبرها واحد من العلماء قال كافي من النية تطروح لك سيء كافي من نية انك لا تستحم السيخة في الداسة كافي من النية تطروح لك سيء عاد مثل كافي من النية انك فاسخ الباسة جاي تتقدم الوقت لاحق لا واضح ان هذا السحوم واجب لماذا ما تعدلوا اليوم اضحى لماذا ما تعدلوا فوقات اخرين كون انك حصل الان اخرج له هو انت فيدك مغبجك متمغر من الباسك واضح ان السحوم متعلق لي عبادة متعلقة بالصلاة كافي من النية تروح لك شيء الباس اقبيرة للمغرج وتسخانك للماء وتدهانك وهو انت جايتك هي هذا كافي مني ما يوال الشيطان مرقصك وانا ناهي بسم الله نيته لكن لقلع الشريف ساخت الباسك ما ترى كان همتك يكون الدقيقة انطلص صب عليكم ما يهوى خرج قدام اذا نية الصحوم نية الجنابة هذه واجب وكون المرأة كانت تخرص راسها وهي طهرت قيمة فيدها مغرجها والله سطلتها والله سيوتها والله مردتها هذا كافي هذا لك يطرح لك سيء السيوة لك يتها جاية تكاحز من الماء لا هي تستحم فقط ما كانت تستحم فيها واضح ان الصحوم الواجب اطرح سيوتك ورق في عليك وانطرس اذا نيته كذلك الفور ودلكما الفور معناها العجلة لكن لا يتعدى العدل عجلة يقول على ان البطء في الاشياء من موجبات الوسوسه يعني تبطى حتى يدخل لك الشيطان حتى قالوا العلماء انك لارك يتسلم من نصره يالتك يعني تقول السلام عليكم لا تعطيش تصلي لا تموش هكذا وقد القبله يالتك تتلفت لعل يقول لك عندي انك ما تتسلمت الان يقول السلام عليكم صدق يا قلت يقول لك قل له انا قاعد العطاء انا لك ما تتلفت شو هذا مش يتلفت فتلفت بالعجلة لعل المغزي يدخل راسك مردة وليه تتوضى لا تخرص يا كان بقش من كراعك لأنك إني تخرص يقول هذا بعد لباس به جربك عدل بالعجلة وتوه وصلي لأن ياكل قدر من العجلة يساعدك على تعدل من التالب ومجرد يقول على أن وتخايف لا توحل إني تعود راعي في بريدة توحل تشمر ما تعرفه إن قال له قلت لك تبان هاي زيرة مانعة يقول له هذا حد يقبل يدير في تس ولو لك يتحزم خائف لا يوحد يعني يقعد ما تختار توحل في الشيطان دير في تس سيء هم داب أعجل الباش شمرت ما تتوفد ما توحل ما تقيس وتجد تعود عابر للصحاري في عبادتك ومجرد تتأمل وتتراخى يعقل توحل وتعود يا رجال الله تعالوا بصوا بي ما تجد تنباس بي للشيطان توفدك خليه الفور معناها العجلة، والدلكة معناها تخاو ليدة على الأعضاء، صب المعلي جلك وخاو عليه هيدك اللي جدي توصل بيدك زينة وإلى ما لا كفتل حبر من الشراويط أربع شراويط وفتل حكي حبر وبله حتى في الماء وتمنع كم زوت وخاوهم على جلك صب الماء وخاو عليه تنيني يشلم ميها كاملة صب يعلى وهرك وعلى جنابك وتأمل لا يبقى تحت باطك ولا رفاقك ولا بين وراكك ولا يجب ليد ما وخاص عليها الما وخاص عليها يدي اللي قد يتوصل له كامل وعدل له بالعجلة به كل داير في كس وحرق وإذا قال له في تقش يقول له بقيت الله أنت ولا أنا راجع لك أنا ماني صايد ماني صايد. فقال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا تمرة قيم المقيم الذي قيم الصلاة، هذا اللي يقيم للصلاة، ومن فات قام الصلاة اتفقد المعلي جنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينسيه مولانا ياكي علم الأمة انسيه متر يحرم ويفقد المعلي جنابة. قال لهم اثبتوا مكانكم لا تحركوا وعاصوا في الصحابة وعالم مولانا اللي أخير عالم مولانا اللي واخير كان نطهر بها ذنوبنا مدى يقول مولانا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال لهم اثبتوا مكانكم هنا ادخل عنهم به اللي هو يوني منزيره لا صدق في المسيد الله وخلق رعوا يطرحوا المسيد ادخل عنهم في الشماية الحق منيتين والله ثلاث. قالوا خرج علينا لك وآثار الميت قاطر من والنبي صلى الله عليه وسلم بقفته مدل معاها قطرات من ماء يلي يكاد يقول يا باشا انه ما صب عليه الماء بسرعة والصحابة وقوه ما تنقلوا الا قدر يسووا في الصفوف خرج عليهم مغتسلا وغسلا باب كاملا كافيا شافيا يرضى الله عنه ما فيه للشيطان من نصيب. إذا واقف قدامهم أحرم أحرم بهم بعد أن يغسل في جدا يصور هذا الصف شوفوا مبعد يمنسحوا من أحرم واحد يوالس انطرح له الصيوة وعلى فرها بريقة وعلى فر البريقة بيدون وعلى فر البيدون مرد ولا هو قاعد زيف لا هي الشه به ولا هو شي من الدهاين لا يدهن به ويولوا لك المراسيل والشقالة قاعد يتعاق وشاردوش تقول انه الدار لا يترحل شاردوش شو قاع غريب ورهيب هو يخرج وقطر قطرة. قال ابن قيم الجوزية إن كان أحمد بن حنبل إمام السنة في زمنه قال كان في الليل لي يستحم الجنابة قال لي خرصه بلو له ما بل التراب قطرات اللي قطروا على الأرض ما بلوها. قال فكان شوف الصايا النوع من التلاميذ هو اللي جوه يكسر مكان غسله لأن لا يسيء الناس به الظن لأنهم إذا رأوا أنت مات اللي تقولوا يا الرجل ما اغتسل يا الرجل مخادع ما يعرف تطهر قاعد طهر لأن الصحوم ما يبن التراب لما أصحهم على باب أجونا يستطيعوا ذلك. الراجل يصب عليه من شدة تطبيق السنة لا تبتل الأرض تحته. عاد واحد من التلاميذ وش يردم بلو خايف لا شافوا واحد من التلاميذ ما هم فاهمين يقولوا هذا الرجل جاء ما هذا من الراجل ما يعرف طهارة ما يعده. هذا ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه غالة اللذان عن الإمام أحمد بن حنبل. الراجل من شدة محافظته على طهارة التراب تحته ما تبتل هذا روسه هذا الصريح يخرج له ما بل التراب له صحو تقول لي بالله بلوه معناها اللوبه قاع ما بقيت تجبر له قطرقها الا قطرقها اهو ما ينشف. واحد منهم كان يتوضا بالكاس ويستحم بالبراد يقبل براده تاي ويملاه ويستحم به ويقبل كاسه تاي ويتوضا به. هذا النوع راه واكم مخت البرايق بالفوقيه وما 500 يقعدوا وهنهم يتوضا هذا النوع من له وضرب قولهم بيت ولا تطرف حاجة عبداني. هذا اقتصاد في الماء واقتصاد في العبادة والتقرب إلى الله وانتهاء السنة. الفور والدلك معناها العجلة والدريك وخاص لا سمعتوه ايوه قال بالعموم معناها تعمم على جميع اعضائك، وللفروع معناها ما تبقى بليده جزئيه، بليده من اعضاء الفروع معناها الاشياء المتفرقه، ما يبقى بليده من اعضائك ما تاملت فيها لين تتاكد من الموصل، بين اصبعك تحت حنوكك تحت خنافرك توخر على عينك يعاد وقارقات تحت يعاد فم حفيره في راسك تدخل لها الماء، اي بليده كامله يقد الماء يوخر من فوقها ما تخافها توخر عليها يديك بالماء، واذا لا يعدل بسرع ما يكون وتوخر وتقول الله اكبر. واسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ اذا الفرائض الغسل النيه والفور اللي هو العجله والدرك اللي هو تخاو الايدي ثم استيعاب جميع الجسد ما يبقى منه اي بريده قد يصلح انما خطئي. واسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه هي فرائض الغسل، حد عدلها ما يقد يسميه فقيه ومن يسميه يقول له انت ما انت عمر صراتك مر سيد الفقيه، لكن عندك لي هيا فرائض الغسل. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وهذا كامل اللي قالوا العلماء ريثتوا كلمة من مولاه، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا اتطهروا تاوي فرفروها عاتلهم ديات كراه الواقش وتصرف كلمة واحدة من كلمات الله التامة يتري فرفروها العلماء تعود كتاب. طهروا داروا فيها النية، طهروا داروا الدلك، طهروا قالوا الفوق، طهروا التعميم، تتبع الأشياء إلى آخر عدم الإسراف، ليك طهروا من مولانا تراوي لقطوها، لهي طهروا من مولانا مقازينا وتحتها ما شاء الله من تفريعات. ايوه تخط سننه وفي يديه في ابتداء لتوعه من غير وضوء تعبدا. كان علم سننه اللي هي فرائض الغسل عرفناها، خارج قص السنن معناها حد عدلها يكتب له بها جرح خلاها لا يبطلوه. كان له من السنه فيه انك تغسل ايديك في البدايه، ولا من حكمته لانك انت لا تغسل اعضاءك، وحد لا يشرب شيء ولا لا يعمل شيء، يا يعني الاول ما يعرف يا كان مغرج اللي لا تدير فيه الماء يا كانوا قاع مصبول ولا ما هو مصبول، انت لا تستعمل الماء يا الله تتفقد بالآلة اللي يدير فيها الماء، انت امر لا تمسح ايديك لا يتوخرهم على جلك، يا يعني الاول ما تسبك خرص ايديك لا يتوخروا على جلك تفقدهم اياك عود نظيفه اياك تعود اللي تطهر به طاهر، اما اذا لا تمسح بايدين من الساس تعود زي لا يطهر ست النجاسه، ولذلك عاد تطهاره تبدا بغسيل الايدين اياك تعود العضوين هذا الاعضاء الاثنين لا يتمسح فيهم يعودوا طاهرين. وفهمتوه؟ اذا اغسل ايديك في بدايه الصحون معناها انه لك يروض الكيف الفاتقه تعبدا معناها تقرب الى الله تعالى. مضمضة استنشاق استنذار لا لك يروض في قضيه المضمضه، المضمضه في ادخال الماء في الفم لكن تقعد تستحم في الجنابه دخل الماء في فمك وامخلها جفها حتى وصبها عنك، واستنشق لك تدخل الماء في خنافرك، واستنثر معناها تطر الماء عنك يرجع عن خنافرك، وان هذا الكيفية اللي تعدل فيه وعدلها فيه غسل الجنابة الماء اللي بقيت لما واسع هما لسوا النجاع. ايوه اقول وذوق بالأذنين ولا السنة من السنة انك تدخل اصبعك شوي في أذنيك ياك ذاك الفوقاني منهم تقصر يا غير لا تدخل اللواء لا تدخل اني متعود لاحق نهاية اقعر أذنيك لكن ادي اللي برود الراس خطير يا غير الفوقاني منهم عندك كلمة خل عليه شوي نسخ الفوقاني لك التحتاني لا تلحبوا لا تضرب راسك لأن الشريعة ما تدورك تضرب راسك. أيوة أقول وجنب غير الصماخ غوصيا معناها جرب الجرب غير الصماخ معاها عشان يالتو يالتو يالتو يتجنب الصماخ تعرفوا السمقة الوينين ذاك ولين قال له الصماخ هي السمقة الوذنين وعدلها مولانا في الوذنين ملحة لأن ندات عنهم الخنز شوفوا الخنانة وارك ملحة والريق فيه نسبة من الملاح والدموع ملحي والوذنين السمقة اللي فيهم ملحة وهي اللي قبوا منها الأطباء الحمد لله يعودوا خايفين ولا يخنز يديروا عليه الملح